الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعظم الجزاء وأتم المحجة. ويشهد الله إلا أن يتم نوره ويتم كسره. ويشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الهدى وأدى الأمانة ورفع الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، سؤال يتوارد على خاطر كثير منا: هل للخلق أن ينتصر في النهاية على الشر؟ أم أننا نرى في ظواهر الأمور أنه غالبا ما ينتصر في الظاهر الشر على الخير؟ لو نظرت في كتاب الله عز وجل منذ أن بدأ الصراع بين الحق والباطل متمثلا في قصة أبينا آدم مع إبليس، أرواح الشيطان قاسمهما لآدم عن حواء: إني لكما لمن الناصحين، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلاهما الغرور، فلما أكل آدم وزوجه من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. هنا الشر انتصر بطريقة أو بأخرى على جانب الخير عند آدم، وطرق أو فتح ثغرة في قلب آدم في محبته للخلد ومحبته للملائكية التي لا تعصي. فإذا بآدم يغوى ويقول ابنه في كتب التفسير: يا أبتي أطيع الشيطان وطاعة الرحمن؟ قال: يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كلمة. المهم، كيف للخير أن ينتصر على الشر؟ عاد آدم ثورا وزوجه إلى رب العباد عز وجل، إلى مصدر الخير، إلى المعين على الخير، إلى الذي يفتح له باب الخير: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. إذن الإنسان عندما يكون بين الصراع ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، ما على الإنسان إلا أن يستعين برب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله. إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عوز وفقر وعيلة، وإن تكلني إليه فقد آويت نفسي إلى ركن شديد. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، صراع الشر والخير على مر الزمن يتطلع الخير أحيانا ربما لقلة إخلاص بعض السائرين في طريق الخير. وقلنا مرات ونكرر إن المخلص في كفره ينتصر على المزيف في إيمانه، وكما قال ابن تيمية قولته الكبيرة: إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة. إذن الله عز وجل وضع أسباب لهذا الدولة وأسباب لهذه الحياة، فإن حققت أسبابها كانت لك، يعني كان لك حصل الصدق في هذه الحياة لتزرع فيها خيرا لتحصل في الآخرة خيرا إن شاء الله رب العالمين. على مر التاريخ ما كلف أهل الخير أن يكلفوا أنفسهم ما لا يستطيعون أبدا. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دخل على هذا الرجل الذي ادعى ألوهية النمرود. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، إن الله الذي أعبده يحيي ويميت. إذا بهذا الملك المتغفل يأتي برجلين كان قد حكم عليهما بالقتل، فعفى عن أولهما وقتل الآخر، قال: هذا أحييته وهذا أمته. لم يجادل الخليل، لأن المؤمن منهي عن الجدل، والمؤمن لا يجرجر نفسه إلى معارك جانبية، لأن الشيطان يريد أن يأخذك إلى معارك جانبية تنسيك ما هي قضيتك في الحياة، ما هي أو ما هو هدفك في هذا الكون. هدفك في هذا الكون أن تكون مسلما موحدا لله، مظهرا دين الله عز وجل، معبرا كون الله سبحانه وتعالى بمرضاه المخلد سبحانه وتعالى الذي جعلك خليفة عنه في هذا الكون، عبدا له وسيدا فوق هذه الأرض. ما يجرجر المؤمن الناصح أبدا إلى معركة جانبية. قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مجنون، يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، وقيل انه ساحر، وقيل انه كاهن. هل قرات في التاريخ مره ان الرسول رد على هذه التهم وقال مره: انا لست ساحرا، انا لست شاعرا، انا لست بكاهن؟ ابدا والله. وانما وعنده هدف اساسي، عنده هدف اساسي يسير اليه، لا يجرجر الى معركه جانبيه ابدا فيما يسقط فيه بعض المتبسمين المنضمين الى حوزة الاسلام. ربما يعيب عليك اخوك المسلم في امرنا وتأخذك معه معركة جانبية تنسيك الهدف في هذه الحياة. الهدف اننا نعمل فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فقليل الرحمن كان ناصحا، وانبياء الله من صفاتهم الذكاء والفطانة والخيال. ترك هذه الصفحة، قلب صفحة الإحياء والإماتة، قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. إذا من هذه القصة تريد أن صاحب الخير وصاحب الحق ما عليه إلا أن يبين بالحجة ولا يشتم الآخرين. لا داعي لأن تهجو آخر، لا داعي لأن تهجم أن تهاجم الآخر، وإنما أظهر ما عندك من حجة. لماذا؟ لأن الإنسان وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل تجد الخليل وهو يدعو أباه إلى الإسلام، وهذه دعوات لأبنائنا. كيف أدعو الولد المصلي أباه الذي لا يصلي؟ كيف أدعو الولد المستقيم أباه الذي ما زال له بعض من أمور الجاهلية من شرب خمر أو صناعة كذا وكذا؟ لا يقول الابن لأبيه إنك لن ترد على الجنة، لا يقول الابن لأبيه إن الله غاضب عليه، لا يقول له مثل هذا الكلام، وإنما في سلوك الابن الفاضل، السلوك العملي، ينظر الأب إلى ابنه وهو يراه مستقيما على طريق الله، متأسيا هذا الابن بالابن الأكبر. خليل الرحمن عليه السلام عندما قال لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ترجمت هذه الآية بمعناها الحقيقي: أنا عالم وأنت جاهل. لو قالها وطاغها ابن من أبنائنا لقال لأبيه: أنا حاصل على درجة كذا وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تفهم، أنت لا تفهم وأنا أفهم، أنا حصلت على أعلى درجات وأنت رجل أو أنت امرأة لأمي لا تفهمين كذا وكذا. وإنما قال الخليل متأدبا في دعوته لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني الجزئية التي جاءتني من العلم ما وصلت إليه. ما قال له: أنا عالم لأني رسول نبي خليل للرحمن، وأنت رجل كافر صناع للتماثيل عابد للأصنام غير مرضي عنه من الله. أبدا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. هكذا كلما قدم نصيحة قدمها بكلمة يا أبت، كما كان لقمان يعظ ابنه: يا بني يا بني يا بني. سبحان الله، نوح ينادي على ابنه: يا بني اركب معنا. لم يقل له يا ولد، يا عاصي يا كافر، لان هذه تؤذي. حتى من ادب النبي صلى الله عليه وسلم قال يطغى عليكم عكرمة من هذا الشعر. عكرمة ابوه فرعون الامة عمرو بن هشام ابو جهل، هذا انسان عاد الاسلام وعاد نبي الاسلام وعاد كتاب الاسلام ويعني وحارب الله ورسوله الى ان قتل في بدر. ورغم ذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم عكرمة من هذا الشعر: فلا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما الذي يستفيده الاسلام ليقول له يا عكرمة ابوك فرعون الامة، يا عكرمة ابوك في النار، يا عكرمة ابوك في الدرك الاسفل. عكرمة قد يفور، قد يغضب لابي لان العصبية في الدماء، سبحان الله. فلذلك هكذا دعوتنا لديننا ودعوة اهل الخير للخير الذي يحملونه. ولذلك الله سبحانه وتعالى وعندما نتبع دعوة الخليل يا ابت لا تعظم الشيطان، هكذا يقدم هذه اللفظة التي تقربه من ابيه. ثم انظر الى رقة النبي الرسول الخليل وغلظة الاب الكافر الجاحد. فضل خلق يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. لو كان ابن من ابنائنا فقال يا رجل انا الين لك بالكلام وانت تشك، انا الين لك بالكلام واقول يا ابت وانت تشتمني وتقول ان ترجمني وتهجرني وهكذا. وانما قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتذركم وما تعبدون من دون الله. سبحان الله. وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. الى ان نزل النهي لابراهيم عن ان يستغفر لابيه، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه. هكذا صناعه الخير والشر. عبد الله عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما في بدر، كان عبد الرحمن ما دخل الاسلام بعد، وبعد ان هدى الله قلبه الاسلام وذهب وهاجر الى المدينه، يقص على ابيه ما حدث في بدر. عبد الرحمن في جيش الكفار وابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له والله يا ابتي كنت اراك في بدر، يعني كان تقع تحت نظري، فكنت احيف عنك يعني ابتعد حتى لا تقع عينك علي، كنت احيف عنك. ابن بار لابيه، نعم كافر ولكن عنده بر لابيه. وانظر الى ابي بكر صاحب القلب الصياد المحبه، ولكن محبته لله ورسوله لا تعدلهما محبه حتى وان كان الولد. قال له ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ قال كنت اراك في بدر فاحيف عنك. قال ابو بكر والله انا لو رايتك لقتلتك. انظر منطق اهل الحق، منطق اهل الصدق، منطق اهل الخير في قضيه الولاء والبراء. اما في قضيه الدعوه يجب ان يلين الانسان بالكلام. سبحان الله. يعني الرجل لما استاذن على عمر وقال يا ابن الخطاب هو امير المؤمنين، والانسان يجب ان يحترم يعني ولي الامر، هذا عمر رضي الله عنه، والله ما تحكم بالعدل ولا تعطينا الجد، اعطنا والله لا من بيتك ولا من بيت ابيك. فلوما وجه عمر يعني انسان بشر، وعمر يكون العبد وفق ما يستطيع او على قدر ما يستطيع، لكن هذا رجل يعني عنده عصبيه الاعراض وجلافه الاعراض، انك تعطينا من بيت من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك. لكن المغيره بن شعبه يلحق عمر يا امير المؤمنين، قال ربنا خذ العرض واعرض بالعرض واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يقول المغيرة فوالله ما ان قلتها حتى سكن ما بعمر من مرضه. هكذا كانوا وقفين عند حدود الله. بلال ياتي ليطرق باب عمر يوما، فيجد امير المؤمنين، فاسال بلال خادم عمر كيف تجدون امير المؤمنين؟ كيف حاله في البيت؟ لما نعرفه في المسجد، نعرفه في الحكم، نعرفه يعص في الليل، نعرفه في إقامة العصر، كيف حاله في البيت؟ يقول إن عمر أمير المؤمنين خير كله، لكنه إذا رضي فهو أمر عظيم. قال بلال، قال بلال والله لو كنت عنده ساعة الغضب ما لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يدخل نبيه في الأرض. ماذا صنع يوم أن دخل النبي بالرفيق الأعلى؟ يشهر سيفه يقول من قال إن محمدا قد مات لأفصلن رأسه عن جسده. فلما يصعد أبو بكر اجلس يا عمر ويقرأ الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فمن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر فجلست والله كأني أول مرة أسمع هذه الآية. إذا الإنسان صاحب الخير وقار عند حدود الله وقار عند كلام الله عندما يسمع قال الله قال رسوله يقول سمعنا وأطعنا. لما نزلت الآية رقم 284 من سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعاقب من يشاء والله على كل شيء قدير. ارتعد أبو بكر. آية تنزل نحن نقراها مئات المرات آلاف المرات ولا يطرق لنا جفن ولا يقشعر لنا جلد لأن المسألة بعيدة عن أجهدنا نتدبر القرآن بقلوبنا. يقول أبو بكر آية فيها من الصعوبة يا رب هذه آية صعبة للتحليل إن تغنوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني ما نخفيه بأنفسنا يحاسبنا عليه رب العباد. قال يا أبا بكر أتريدون أن تكونوا كبني إسرائيل؟ قالوا سمعنا وأعطينا. قلوا سمعنا وأطعنا. قال سمعنا وأطعنا يا رسول الله. فنزلت الآيتان الأخيرتان 285 و386 في سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه حتى قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. فالإنسان لا يحاسب على ما يدور في خاطره إلا في مكان واحد في مكة. مكة الخواطر أنت محاسب عليها. وكان ابن عمر عندما يحج ويغادر مكة يقال له يا ابن عمر أنا وصير المكة في أم القرى؟ يقول أجلس في بلد يحاسب الله فيها على الخواطر. سبحان الله أمر صعب. كما أن الرقعة بمئة ألف فإن الخواطر في مكة محاسب أنت عليها. لكن خارج مكة من فضل الله ورحمته أن أي خاطر يمر بك فلا يحاسبك به رب العباد إلا إذا تلقصت به أو ظهر على حواسك الظاهرة. عندئذ يقول الكتاب وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. رحلة الخير مع الشر طويلة. صاحب الجنتين ماذا صنع؟ هل الصورة من صورة صاحب الخير وأهل الخير وأهل الشر؟ وأولي لهم مثل الرجلين لا يهم في الإسلام الاسم ولا المكان ولا الزمان كما قلنا جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يعني الحديقتان مثمرتان الماء دافني بينهما زراعة يعني المسألة يعني بقانون الزراعة فيها من الألف إلى الياء من وسائل الزراعة والاستثمار والحصاد. عندئذ حاور أخاه الفقير أو صاحبه قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هكذا الدول الغنية تنظر إلى الدول الفقيرة نفس قضية صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه وهذا أقسى أنواع الظلم أن تظلم نفسك بأن لا تشكر الله على النعمة وأن لا تؤدي شكر النعمة وإن عدم شكر النعمة يؤذن بزوالها. قارون ما شكر النعمة زالت. فرعون ما شكر النعمة زالت. سبحان الله أغرقه الله ومن معه الرجال. قارون خسفنا به وبداره الأرض. قوم نوح أغرقناهم أجمعين. قوم لوط وقرى المؤتمنة رفعتها الملائكة حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبتها والعياذ بالله لأنهم ما شكروا نعمة الله سبحانه وتعالى. أهل الزبع نفس القوية أهل الزبع في مكتبهم آل هكذا. يعني عندما جمع الله على العباد على الأمم وعلى الأفراد ولا يشكر العباد ولا تشكر الأمم يكون هذا إيذانا لزوال النعم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى البيت فرأى كثرة خبز ملقاة على الأرض فأخذها وأماط الأذى عنها ثم أكلها وقال يا عائشة حسني جوار نعم الله عندك، فوالذي بعثني بالحق نبيا ما من قوم لا يحسنون جوار النعم الا وزالت عنهم وقل ما عادت اليه. سبحان الله، يعني النعم تريد حسن جوار، لكن صاحب الجنتين ما احسن جوار النعم. قال لصاحبه وهو يحاور: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لا يشكر، فالانسان لا يشكر النعمه اذا ظالم لنفسه. ما اظن ان تبيد هذه ابدا. حتى اصحاب الحضارات والمدنيات، اين حضاره فارس والروم، اين حضاره الرومان والمغرب، كلها زالت عندما انقطعت صله البشر برب البشر، لا بد ان تزول. ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه. ثم قال متأليا على رب الإله عز وجل: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لم يظن أن أصحاب النعيم في الدنيا ولم يشكروا هم أصحاب النعيم في الآخرة، أبدا أبدا. يؤتى بأنعم أهل الأرض، لم يشكر الله عز وجل ولم يحل الحلال أو يحرم الحرام، فيغمس بالنار غمسة فيخرج كالبحمة المتقدة. يقول الله له عبدي: هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني. غمسة في جهنم أن تبدو نعيم الدنيا كلها. سبحان الله. هكذا الذي لم يرى يوما خيرا قط، ولكنه صبر واحتسب وواظب على اوامر الله واتقى الله رب العالمين، يغطه الجنه غطه فيخرج كالبدر ليله التمام. يساله رب العباد عز وجل: عبدي هل رايت بؤسا من قبل قط؟ يقول: وعزتك وجلالك انا في النعيم منذ ان خلقتني. فصاحب الجنه يقول: ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. هذا انسان يمثل الشر. انظر الى صاحب الخير. قال له صاحبه وهو يحاور: اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يذكره بالمنشا، كلكم لآدم وآدم من تراب. يقول للرجل الذي ارتعد منه صلى الله عليه وسلم: خفف عنك او هون على نفسك، انا ابن امرأة كانت تاكل القريب منك صلى الله عليه وسلم. المرأة البذيئة الإنسان تقول: انظروا إليه صلى الله عليه وسلم مع صحابته، يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد. فيتذكر ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ هكذا هكذا تعلم تلميذه الخليفة الراشد عمر لما داس على رجل الرجل النائم في المسجد عند الفجر، فهب الرجل مجعورا يمسك بتلابيب امير المؤمنين، يقول له: اانت اعمى؟ يقول عمر: كلا. فلما ارادت حافيه عمر ان تصفك ببذيء اللسان هذا مع امير المؤمنين، قال: عجبا يا قوم. عمر يقول هذا رضي الله عنه بن عبد العزيز: عجبا يا قوم، يسالني سؤال اانت اعمى؟ فاجبته وقلت له: كلا. لماذا تأخذ الكلام على أنه شتيمة أو أنه هجاء أو أنه صباح؟ سبحان الله. هكذا الإنسان صاحب الخير دائما: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم علمه كيف يشكر النعمة: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. لأن النبي يعني رزق بالجد خزائنه لم تنفد ان يرزقه، ولكن اسعى واصرف الاسباب، وان كنت تستطيع شكر النعم فوسع الدنيا عليك، ولكن لا تنسى شكر النعم. سبحان الله، لان الغنى له ضريبه، والغني الشاكر عند الله افضل من الفقير الصابر. وقلت مرارا: لماذا يتزوج الغرب الدنيا ونحن نطلقها؟ ابدا، نحن ايضا نتزوج الدنيا ولكن بمنطق الاخره، بمنطق الطاعة، بمنطق زراعة الخير، كصاحب الرجل هذا، صاحب الشر هذا وصاحب الخير الذي يقول لك: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لأن خزائنه لا تنفد. أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا. الماء يغور عندما يذنب العباد وتكثر الجاهلية في المجتمع، حتى وإن كانت سنة 3000 بعد 1000 سنة انحراف البشرية عن ربها تعتبر جاهلية، وإن كانت الحضارة متقدمة، لأن الجاهلية إنما هي حالة من بعد البشرية عن رب البشرية سبحانه وتعالى. عندئذ جاء الليل أحيط بثمره، أصبحت أعمدة قاتلة لا ثمر ولا أغصان ولا ورق، وصار ماؤها غورا. عندئذ أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، فلم تكن له فئة ينظرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، هذه هي الخير والشر، فالخير دائما بفضل الله المقتدر، ان صبر اصحاب الخير وان عرفوا الخير جيدا. اللهم اجعلنا من اهل الخير ولا تجعلنا من اهل الشر يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. احمد الله رب العالمين واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، سوره اخرى من سور الخير والشر. الانسان البعيد عن الله عز وجل لا يحل الحلال ولا يحرم الحرام ويرتكب ما حرم الله عز وجل، هذا من اهل الشر. لكن صاحب الشر اغلقت الابواب هنا كما هو الله، كل الابواب تفتح وتغلق الا باب الله عز وجل، وباب التوبه مفتوح على مدى 24 ساعه كل يوم، والمسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. وإن كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وإن كان عاصيا وقال يا رب قال الله لبيك لبيك لبيك يا عبدي. يقول سبحانه في الحديث القدسي: من جاء منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواك. إن الماء لما قهر أن ينزل على موسى وقومه، ودعا موسى رب العباد في قصة نحفظها جميعا لكن نكررها كي نفتح باب الأمل لنا جميعا برحمة الله سبحانه وتعالى: يا موسى بينكم عاصي، إن خرج من بينكم أنزلت الماء عليه. عاصي واحد جعل السماء تبخل في أن ينصرها رب العباد عز وجل على أهل الأرض، من أين عاصي واحد؟ فما بالك إذا كان سبحان الله العظيم ولو كان هم واحد لكفى، فكيف به هم وثاني وثالث؟ لو ذنب واحد يعني قد يبطئ ويبتلع، لكن الذنوب كثيرة ومحرمة العباد لرب العباد أكثر. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. عندئذ قال: يا بني إسرائيل بيننا عاصي ليخرج من بيننا. أبى الرجل، كيف يصلح نفسه؟ عندئذ قال: يا رب رفض او ابى العاصي ان يخرج من بيننا، اللهم انزل علينا الماء. فاذا بابواب السماء تنفتح يعني بماء منهمر، فتعجب كريم الله: يا الهي يا رب يا كريم، انزلت علينا الماء وما خرج العاصي من بيننا؟ قال: يا موسى لقد تاب فيما بيني وبينك. قال: يا رب دلني عليه كي اتعلم منه كيف تاب. ادب من كريم الله موسى. قال: عجبا لك يا كريم، أسره وهو مذنب وأفضحه لك وهو تائب. سبحان الله، هذا كرم الله، هذا فضل الله. عندما تتوب إليه لا يعاتبك أبدا، وإذا جاء يوم القيامة خطأ السيئات بينك وبين في الصفحة التي عندك أنت، وفي الصفحة المقابلة من الكتاب الآخر من الكتاب هي بضع حسنات صنعتها جعلت بينك وبين الناس كي يسترك رب العباد. ولذلك كان أبو بكر يدعو دائما: يا من سترت في الدنيا لا تصحنا على رؤوسك الآن يوم القيامة. عبد الله، باب التوبة مفتوح لتطهير من أهل الخير، باب الخير مفتوح لقصر حبابك، المسافة بينك وبين السماء مجرد دعوة مستجابة، أن تقلع عن الذنب وأن تندم على ما فات وأن تعود إلى رب العباد وأن ترجع الحقوق إلى أصحابها وأن تستشعر نعمة الله عليك فتشكرها، هذا كله لتتحول من جانب أهل الشر إلى جانب أهل الخير. لأن سحرة فرعون كانوا من أهل الشر، ولكنهم لما رأوا عصا موسى تبتدع ما يكتبون فألقي السحر بساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هددهم فرعون وقال: لا أصلبنكم في جذوع النخل وألقى كذا وكذا. قالوا: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اقترفنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فلما قتلهم فرعون فرق بينهم 5 دقائق فقط من فضل على الايمان وعلى الطاعه وانصار من اهل الخير فكسبوا جنه عرضها السماوات والارض وعشت مستقيم بسيده واحده. فربما عبد الله تنتقل انت من اهل الشر الى اهل الخير بسيده واحده ياتيك ملك الموت والاعمال بخواتيمها. فاللهم احسن خاتمتنا في قبور المنتهى يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفضلنا بعمل تفرقا معصوما لا تدع بيننا شقيا ولا محروما لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا كربه الا يسرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا ضالا الا هديته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها الا ولنا فيها صلاه الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا اذننا ولا ترقبنا اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك. اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضار وارحم كل ميت واشف كل مريض خذ يدنا اليك اخذ الكرام عليه طولنا اذا وجدنا اعنا اذا استقمنا خذ ايدينا اذا عفونا كلنا حيثما كنا هيئ بناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات وطل عنهم عنا شياطين الانس والجن واخذ لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصدق الله وما صدق وما صدق. في 3 دقائق ان شاء الله نكمل ما يعني لم نكمله في الخطبه ان شاء الله. ورجاء اخر جميعنا يراعي احترام الناس في موضوع يعني السيارات في طبعها من الخدمات المخصصه. الحمد لله اصدرنا في جوارنا فيها مكان كبير ان شاء الله كي لا نضيق الجيران وهكذا نحسن جوار جيران في المسجد لانهم جيران بيت الله ونحن نحسن جيران بيت الله سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. ليس هناك مسلم ولا انسان على وجه الارض معصوم من الخطا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضيه يجب ان نتعامل بها مع انفسنا ومع الناس. لكن ان يظن الواحد منا انه يعامل الناس انه نبي معصوم والناس عباره عن كلهم حرف في حاله ذنب بالعكس. عطاء بن رباح احد التابعين الصالحين ذهب لحج واصاب الناس من عرفات فاجتمع الناس حوله يا امام المسلمين طمئن هل تظن او ترى ان الله تقتبس قبل يعمل الحج؟ قال كنت اوقن انه قد تقبل الا ان بينكم عطاء. عطاء هذا لو سافر التاريخ غريب ولكن رغم ذلك يتهم نفسه. لكننا للاسف الشديد كل واحد فينا يعني يعتبر نفسه ابو بكر ويعتبر غيره ابا جهل. يعتبر نفسه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وابن حزم الظاهري وابن تيميه في شخص واحد ومن امامه يعني اجهل الناس ودواب الكلمه. لماذا؟ لان الكبر يحكم بعض الناس الا من رحم ربك. فلذلك انت ان رايت مسرفا على نفسك واحد مسرف مجاهد ومعصيه لو كان عندك صدق تريد ان تعطيه دواب هل تعطيه الدواب بالضرب وبالايذاء ام ان تتوجه اليه حتى يقتنع الصدق ان هذا دواء؟ الدواء مر. الطفل لا يتمنى ابدا ان يعطى دواء. الطفل لا يتمنى ابدا ان يذهب الى طبيب. لا يتمنى هذا الى مجرد الحلاق الحجام ليحلق له راسه. فبل طبيب يعطيه ابره ودواء ومواعيد ويمنعه من طعام معين. فانت تلاعب الطفل تقول له لو اخذت الدواء كذا نفعل كذا ترغيب وسبحان الله ترغبه في الدواء. العاصي هو هذا الطفل. قيل لابراهيم بن ادم ممن تعلمت الالحاح على الله في الدعاء؟ قال من صبي صغير. قالوا كيف؟ انا ماشي رايح المسجد وجيت لباب يفتح وصفت واحد يعني كأننا يرمي كرة وطرد طرد الولد الصف واغلق الباب فجلس على الباب يبكي. قلت له ما لك؟ قال اغضبت امي فطردتني. قال وماذا تصنع؟ قال سوف اظل على عتبة بابها ابكي حتى يرق قلبها. قال فتعلمت الوقوف على باب الله عز وجل ابكي واتباكى حتى يفتح لي الباب. احنا لو شفنا الموضوع كده اعتقد ان امهات اخر الزمن اي كان يحل الموضوع لانه ما يخصه في شيء وما عنده مساله تدريب النفس على شيء او ياخذ الثمره من الشيء سبحان الله العظيم. فالانسان المسلم عندما ترى مذنبا او مسرفا على نفسه افتح له باب الرحمه. حدثوا باحاديث الرحمه يا اخي الله غفور رحيم. يعني عمر بن الخطاب ذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض لحظات كان يقتل من يريد ان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يظن ان بيت ابو جهل بيت ابي جهل يخرج عكرمه شهيد اليرموك رضي الله عنه. من كان يقول ان الوليد بن المغيره الذي قال فيه الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا الى اخر ما قال الله فيه سبحانه وتعالى ان يخرج من تحت يده الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. من كان يقول هذا الكلام؟ من كان يقول ان سلمان الفارسي وابوه كان يوقد النار التي يعبدها الكرد؟ مهنة ابوه ان يوقد النار. من كان يقول ان سلمان يتنقل من بلد الى بلد ومن راهب الى راهب لما فتح الله قلبه للبحث عن الحقيقة الى ان وصل الى الشام؟ فاخر راهب الراهب الثالث قال له لم يزل على لم يبقى على الارض موحد يوحد بعد الا انا ثالث واحد اخر واحد. ولكن لو ذهبت الى واد فيه نخلات سوف تجد نبي هذا الزمان لقد آذن زمانه ان يعيش. قال وما صفاته؟ صفته ايه؟ قال لا ياخذ الهديه لا يقبل الصدقه وياخذ الهديه وبين كتفي خاتم النبوة. فذهب وهو ابوه كان رجل ثري من الاغنياء فذهب يعمل عند يهودي فكان يعمل النخل يلقح النخل من اليهودي. فسمع يهوديا يقول لليهود صاحب البستان اللي يعمل عنده هل بلغك خبر محمد الذي بعث وهاجر من مكه الى يثرب هذه الجمعه الاسبوع هذا؟ قال فاهتزت يداي حتى كدت ان اقع من فوق النخله فرحا لما اسمع. فتسمعت فنهران اليهودي الى متى تسمع؟ لا خالد في شغلنا تمام انا اتكلم مع الرسل. قال فبحثت حتى رايته فقلت له خذ انت غريب مثلي هذه صدقه. قال لا انا لا اقبل الصدقه. قال هذه وعيده. في اليوم الثاني ذهبت قلت له خذ هذه هديه. قال قبلتها. فجعلت ادور حوله ففهم النبي صلى الله عليه وسلم فزحزح ثوبه حتى رايت خاتم النبوه فدخلت في دين الله. جاء في الخندق الانصار فرحوا بسلمان. سلمان غريب عن المدينه هو من الانصار سلمان منا مع اعتراف الانصار المهاجرين يقول ابدا ده مهاجر زينا سبحان الله العظيم يعني من خارج المدينه انما سلمان منا. فيقول الحبيب الرجوع يحكم القضيه سلمان منا آل البيت. إذا القضية لا تغلق باب الهداية أمام أحد. أي إنسان فيه ذرة خير حتى الملحد الذي يقول لا إله لكن كل ذرة من كيانه تقول لا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله تنم على أن الألوهية في قلبه. ولكن انتظر اللحظة التي تنطلق فيها لحظة النور. اللحظة هي سبحان الله. ولذلك الإنسان في لحظة العصيان اقترب منه. اعمل جسور ثقة بينك وبينه. خلي بينك وبينه مودة ومحبة. زوره مرة والثانية والثالثة دون أن تكلمه في الدين. لأن الناس في بعض المتحدثين في الدين يأس الناس من رحمة الله ويأس الناس من التوبة. لك أول ما يشوف الدين أنا مش لا لا لا أنا كده اجعلوني كما أنا. لكن لا أبدا. زوره مرة يا أخي والله كده يعني في محبة بينه وبينه ما أدري لماذا أجي أزورك. أريد أكثر معك الشاي. تاني مرة ما تيجي تزورني يا أخي بعد أن يحدث هذا الجزء يا أخي. ضع قصة في داخلها، ضع أي قصة ده سبحان الله العظيم. إبراهيم بن آدم كان مهمته أن يسرق البيوت، اقعد من الليل يسرق، قل أتصور بيتا يوما فسمعت قارئا يقرأ ألم يحمل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قلت قد آن يا رب، ونزل اغتسل وصليت ركعتين وصار بعد ذلك إبراهيم بن آدم. لماذا؟ لأن الناس الذين من حوله ما يأسون برحمة الله. فأنت أو أنا سواء احنا كنا من العصاة أو رأينا عاصيا يجب أن نأخذه بالدين وبالرفق ونفتح له باب الهداية، عند نحببه بالدين، نحببه بوجه مبتسم، لا نحببه أو ما يقبل الغريب عن التوبة أو ما يقبل المسجد. يجد واحد لا يرضى أن يصلي خلف فلان، لماذا؟ لا ثوبه طويل، لحياته مش عارف ايه، هذا فاسق لانه كذا. يا اخي انت توزع، يا اخي لا اله الا الله، يعني اجعل البعيد عن الثوبة وبعيد عن الدين يحب الدين من داخل كلامك ومن داخل اسلوبك. هكذا ان اردنا ان ناخذ بايدي الناس. ولذلك هذا القصه عمر رضي الله عنه لما ارسل اليه ابو موسى الاشعري من دمشق، يا امير المؤمنين اربعه من عليه القوم شربوا الخمر فماذا افضع؟ عمر ليس عنده انصاف حدود، ولكن عنده قضيه الحد والعدل مع الرقه وشرح الصدر. قال يا ابا موسى اسالهم سؤالا، سؤال واحد، الخمر حلال ام حرام؟ ان قالوا حلال دق عنقه لانهم استحلوا ما حرم الله، ان قالوا حرام اقم عليهم الحد فيهم زي غيرهم. تعال، الخمر حلال ام حرام؟ الاربعه حرام، يحلق شعره كان هكذا عمر يصنع، وجلدوا 80 جلد. احتجب القوم الاربعه في بيوتهم لانه من عليه القوم وجلدوا امام الناس. كان ارسل ابوك يا امير المؤمنين اقمنا عليهم الحد تحت جبل ولم يشهدوا الجماعات، ماذا نصنع؟ ارسل عمر الى كل واحد ورقه كتب فيها من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى اخيه فلان، اما بعد فاني احمد الله اليه غافر الذنب وقابل التوبه شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. فجعل كل واحد منهم يقراها ثم عاد الى الناس وعاد الى الجماعات. فقال عمر هكذا لا تكونوا عونا مع الشيطان على اخوانكم. مش الاول رجل ما يشوفه يشرب سجاره ولا يشرب جرس. لا في ناس، لان اعرف ناس ما شاء الله متخصصين معهم شهادات دكتوراه في كتيبة العلماء بالذات، متخصصين في جماعة الله كتاب عن احد علماءنا شبهوه بالكتاب، كتاب هذا كتاب يكتب، رجل له بصمة في عالم الاسلام وعالم الفقه، رجل اتعلم على يد الملايين ورغم هذا مصيبة. لماذا؟ ان هذا الولد ما تعلم، ما تربى، قد يكون تعلم العلم لكن ما تربى. يجب ان نربي انفسنا اولا حتى نستطيع ان نربي غيرنا وان نفتح باب الهدايه لله. اللهم اهدنا جميعا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله.